ترفيه نفسه. ها؟ لا أحسن التصريح. نعم نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإما تجري عليه عمله الذي كان يعمله ويجري عليه رزقه. كيف يجري عليه رزقه وهو ينفق منه؟ ما هو رزق؟ ما هو رزق الدنيا؟ هذا رزق من الآخر، هذا شيء في من عالم الآخرة. من داود الجنة نعم. لا ما في دليل، ما في دليل. يعني يقول الشيخ درجات الجنة أكثر من آيات القرآن. ما نعلم، ما حددها الله عز وجل. السياحة لغير غرض شرعي مذمومة لما فيها من اتعاب البدن وإضاعة المال والانشغال عما هو أهم. أما إذا كان لغرض صالح فلا بأس به. نعم هذا الكلام ولو كان. وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد ومقصوده هو أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا، فمن منع هذا قوتل باتفاق المسلمين. وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى والزمن ونحوهم فلا يقتل عند جمهور العلماء إلا أن يقاتل بقوله أو فعله. وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع لمجرد الكفر إلا النساء والصبيان لكونهم مالا للمسلمين، والأول هو الصواب، لأن القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله، كما قال الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر على امرأة مقتولة في بعض مغازيه وقد وقف عليها الناس، فقال: ما كانت هذه لتقاتل؟ وقال لأحدهم: الحق خالدا فقل له لا تقتلوا ذرية ولا عشيفا. وفيها أيضا عنه صلى الله فيهما أن تكون فيها ولا فيهما فيهما ما ما ما له وجه. كيف من تلعب فمن منع هذا قتل بالتفق المسلمين هكذا قال. ايوه هو عندنا الكلام. فمن امتنع من هذا قتل بالتفق المسلمين. هذه نسخة واللي عندنا أظهر. من منع هذا أي منع أن تكون كلمة الله للعلم. عندكم فمن امتنع من هذا؟ اللي عندنا أظهر. أي هنا؟ امتنع من هذا أي من دخوله في الإسلام لتكون كلمة الله هي العلة. أنا أصبر على القتال. إيه القتال في المقاتل والمقاتل، لكن عندنا أحسن لأن قوله: وأما من لم يكن من أهل الموانعة والمقاتل. وفيها أيضا عنه صلى الله عليه وسلم يعني في السنة، فالنسخة اللي عندنا غلط. وفيها أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة. وذلك أن الله تعالى أباح من قتل النفوس ما يحتاج إليه في صلاح الخلق،

أو عن يد أن مباشر أي مباشرة، بمعنى أننا لا نقبل لو أرسل بها رسولا، نقول أنت ولو كنت أكبر من يكون من اليهود أو النصارى لا بد تأتي المعجزة أنت بيدك. نعم، وقلنا إن المعنيين صحيحان، وأنه لا بد أن نظهر القوة عند أخذ الجزية منهم، وألا نأخذها منهم أخذ مستجد مستعطي كأننا نشحذهم، بل نأخذها عن قوة، وكذلك عن يد أي عن إيش مباشرة. نقول أنت تعال حتى لو كنت رئيس دولتك هنا. طيب، فعلى هذا نقول القول الراجح في هذه المسألة أنه إيش تؤخذ الجزية من كل كافر، فإن أبى قاتلنا. نعم هنا فقيل هذا غير مراد، بدليل أن الرسول أخذ من المجوس بعد نزول الآية، ما لهم كتاب بالاتفاق، وإلا لحلت نساؤهم وحلت ذبائحهم. ولما قيل للإمام أحمد إن أبا ثور يقول إن المجوس تحل ذبائحهم، قال إنه كسب، غضب. قول شيخنا يعني حاصل او واقع اي لان عامته لا يقولون بالعربي. نعم، هذه طيب هل هذا رايه ولا ان هذا اخبار الواقع؟ لا هذا مو اخبار الواقع. بعض العلماء يقول انها لا تؤخذ من العرب على سبيل الجزيه، يعني من نصارى العرب او كفار العرب اذا قلنا بالعموم، لان العرب عندهم انفه، يقول فلا تؤخذ منهم لهذا السبب، والصحيح العموم، الآيات يعني تدل على العموم. نعم. أي أين من خوار؟ إذا وجد من فعل فعله فهو خارج. كيف أقول؟ لا، الصوفية ما هي تخرج على الناس. الصوفية على اسم الصوفية تبلبد، ما تخرج على أحد. لكن خوارج. الواحد منهم كما يقول عامة قطعة موت. هذا جهال. لا المقصود الرسول بهذا ان الايمان ما يصل الى قلوبهم، هذا مراد. بل الواقع يا شيخ في يعني غالب الدول الان اللي فيها صوفيه ان الصوفيين في تلك الدول يؤيدون الحكام ولا يخرجون عليهم. اين وهم من اقوى انصارهم. اين شيء ملاحظ انت الوقت باقي؟ انا عندي انت. ايه بعد غد يعني لا 300 اهم ويكفرونه اهم ويكفرونه كانوا خارجين مع علي بن ابي طالب الخوارج على من؟ على جيش الشام. ولما حصل التحكيم كفروا علي بن ابي طالب وكفروا جيش الشام وخرجوا على علي بن ابي طالب، لكن الحمد لله قضى عليهم. لحظه يا اصبر تصبيح. وين هذي؟ ها؟ شو كل مكان؟ على كل حال الذي يقول إن من قال بكفر تارك الصلاة مع دلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة على ذلك والمعنى الصحيح النظر الصحيح هو الخارج في العقيدة.